الكحل يمنع وصول الماء البشرة. الكحل إن كان من الكحل الذائب الذي يوضع على رموش العين وأهداب العين في الغالب أنه يذهب مع الماء، مثل ما يوضع أحيانا ببعض الدهونات على اليد والرجل فيغسلها فيذهب، وهذا أيضا يذكر ما تقدم وهو الدهن. الدهن يعني حينما يدهن البدن، فإذا كان هذا الدهان يعني دهان يسير وليس له جرم فلا يضر، ولو كان يعني أثر باقي، معنى أنه أحيانا يبقى شيء من الزوجة لكنه ذهب جرمه، أما إذا بقي الجرم فيجب إزالته إذا لم يكن محتاج إليه، فيجب إزالته. كذلك في مسألة الكحل، الكحل الذائب هذا لا يضر، وهنالك نوع ما يستخدمه النساء يسمى المسكرة، بأن توضع في الرموش شيء حائل ويعني ثم أيضا يكون صلبا وتحس به المرأة، فهذا ينظر. يعني هم منهم من يقول إنه لا يمنع، وأن الماء يدخل خلل هذا الشيء المسكرة وينزل وأنه لا يمنع، ومنهم من يقال يمنع. وقد يكون نوعين منهم، فالواجب هو الاحتياط في مثل هذا، الواجب هو الاحتياط في مثل هذا. إذا كان اتخاذه على وجه الزينة فإنه يجب التحقق من وصول الماء إليه، وإن كان على جهة العلاج فالعلاج حالة خاصة كما تقدم في وضع الشيء، يعني أن العلاج له حالة خاصة مثل ما تقدم في الدين.